الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه، ولا يعد ما لا يقدر عليه، ولا يرجو ما يعنف برجائه، ولا يتقدم على ما يخاف العجز عنه. العاقل هو الإنسان القادر على التعامل مع الحياة وما يحيط به بحسب ظروفها ووقائعها. حتى الآيات القرآنية تطبيقها لابد أن يختار الأحسن. لذلك تعبير القرآن في هذا المجال دقيق: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في آية أخرى: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يعني هنا واقعة، ما هي الآية المناسبة وما هي الآية الأنسب؟ مطلوب من المجتمع الرسالي، من المجتمع الإيماني، من العقلاء أن يمتلكوا القدرة على اختيار الأنسب الأحسن من الآيات. وهكذا بالتالي في القضايا الاجتماعية والقضايا السياسية والقضايا الاقتصادية وما شابه. الإنسان العاقل هو الإنسان الذي يستطيع أن يختار أفضل السبل، فبالتالي في كل مورد إلى تعامل خاص. وكما قلنا في الليلة الماضية، المجتمع متنوع في أفكاره، في قدراته، في إمكاناته، في استيعابه. ما يمكن أنت تتعامل مع المجتمع بنسق واحد. يعني الآن وجبنا مثال البارحة ونأكد عليه، يعني مجتمع لتوه يتعلم ألفباء الإسلام، ما تقدر تطرح له بحوث معمقة في الاستنباط للأحكام الشرعية وما شابه، ما يقدر يستوعبها. ولذلك إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هناك أكو جهة هي تقدر مسؤوليتها على هذا. أو أنت في مجلس علماء مراجع تجي تتكلم على مسائل شرعية، هم أفتوا بها وخلصوا منها، ما يصير. فإذن نفس الكلام، كما هي في المستوى الذهني والاستيعاب، المستوى النفسي، المستوى الإدراكي وما شابه. لذلك وردت الأحاديث أن المداراة نصف العقل، مداراة الناس نصف العقل. شلون يعني مداراة الناس؟ أن تستطيع أن تدير أمرك مع هذا ومع ذاك، مع اختلافهم، مع نفسياتهم. واحد نفسيته حليوة، واحد نفسيته معقدة، واحد يقبل الفكرة على الطاير، واحد يحتاج إلى شر حتى يقبل الفكرة، زين. واحد عنده قابلية للإيمان قوية، واحد قابليته ضعيفة، يختلف تعاطوا إياهم. لذلك الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. أكو خطاب عام وأكو خطاب خاص. الرسول يجلس مع أبي ذر لخصوصية أبي ذر، يعطيه بعض المفاتيح. حينما يجلس مع علي خطاب آخر. زين، وهكذا. فبالتالي يقدر الإنسان يتعامل مع متغيرات الوقائع وتنوعات البشر. هذا هو العقل، العاقل حكيم القادر المداراة هذه. وكذلك المجاملة، مجاملة الناس ثلث العقل. الإنسان أنت لو تعطيه الكلام الصح تصير عندك بينك وبينه عداوة لحمقه لجهله لعدم استيعابه. مو إنسان هو شرير، لا، أو إنسان أيضا قد يكون حتى شرير، بس خلينا نجيب مثال مو شرير، لكن لأنه ما يستوعب بسبب كلمة تصير عداوة لجهله. أنت لازم تجامله، مو على حساب القيم. لما يعتدي عليك أو يغلط عليك تجامله. كذلك لما يكون لا، أكو حاكم شرير، أكو وجيه شرير، نخو مو فراغية حق اليوم سوي فتنة يا الناس وكل يوم مشكلة يا الناس. إحنا نكف الأذى عن الناس، بل نتحمل أذى الناس. أنا مو فراغية حق مشاكل المتدينون المؤمنون، ما متفرغون حق مشاكل. نعم يدافعون عن القيم، يدافعون عن مبادئ الرسالة، لكن أما مشاكل شخصية وما شابه لا. لذلك حينما يعتدى على أشخاصهم يتجاوزون بطريق وش؟ أحد الطرق المجاملة، أحد الطرق وأعرض عن الجاهلين، لأن هذا المورد يتطلب إعراض. ومورد آخر خذوهم أينما ثقفتموهم وأعرض عن المشركين، هذا مورد وهذا مورد. العاقل هو الذي يستطيع أن يضع الأشياء في مواضعها. تكلمنا في الليلة الماضية عن الإنسان حينما يريد يبشر برسالة مثلا، أو يتكلم حديث، أو يبلغ خبر، شلون يبلغ من؟ مو بصورة عامة أي واحد، لها طرق. وكذلك حينما يحتاج إلى إعانة، إلى مساعدة، إلى عطاء، ما يسأل أي واحد. وكذلك حينما يريد أن يعطي وعد، زين، ما يوعد بشيء هو ما يقدر عليه، ما يقدر ينفذه. يعني مثلا واحد يقول له والله أنا محتاج إلى 1,000,000 ريال، يقول له حاضر أنا باكر أجيبه له، هو ما يقدر. تارة عنده ملايين يقول له حاضر 1,000,000 تريد 10 موجودة، يقدر يعد. تارة ما عنده قدرة ليسعى، يقول أسعى إليه، ما يقول وعد علي أنا باكر أجيب لك 1,000,000، وهو ما عنده قدرة، ما يعد ما لا يقدر عليه. وهكذا بقية الأمور في المجالات الأخرى. يقول له تعال زين قم بهذا الدور، يقول حاضر، ما عنده إمكانية أن يقوم بهذا الدور، ويقول لك أنا وعد وأقوم، بالتالي شنو؟ ما يعد. وهذا نشوف اللي يوعدون بهالشغلات يخربون العمل عادة، لأن الطرف الآخر يثق فيه ويطمئن له ويعتمد عليه، حزة الحزة نشوف جنه ما في شيء. لذلك الإنسان العاقل إذا ما يقدر على الشيء ما يوعد بأن يؤديه، ولا يعد ما لا يقدر عليه. إذا ما يقدر بأداء فعل القيام بأمر، ما عنده قدرة، مو ما عنده قدرة يعني ما عنده ثقة بنفسه، لا، هذا شيلوها عن بالكم، خلي يصير عندنا ثقة بأنفسنا. لكن الكلام كوضع طبيعي، زين، يعني الآن رجال مريض بنيته الجسدية ضعيفة، يعد أن يقوم بعمل يحتاج إلى جهد جسدي، ما يقدر، العقل ما يعد. زين، واحد ما عنده مال ولا يقدر يطلع مال، ما عنده علاقات بأهله تخلي يطلع مال، يعد أنه يوفر مال وما عنده، لا. واحد مستوى العلمي بسيط يجي يعطي وعد يقول أنا باكر أفلسف لك النظرية العلمية وأحلك عقدها وإشكالاتها، لا، ما عنده، ما يأخذ مكانه، يقول أسعى إذا قدرت، قدرت ما قدرت لا تعتمد علي، هذا أمر آخر. أما يعد لا، فبالتالي لا يعد بما لا يقدر عليه. لذلك هذه الأمور لاحظوها، هذا يبين العقلاء لما يشوفوا انتخابات يشوفوا اللي يترشحوا ما شاء الله يعدون بما لا يقدرون، دلالة على قصور عقولهم، سواء لرئيس جمهورية أو مجلس بلدي أو ما دون، يقول لك بنسوي بنسوي، أنت القرار بيده. إذا كنت أنت في مجلس بلدي مثلا أو عضو مجلس شورى ما له صلاحيات أو صلاحياته محدودة، أو لا رئيس جمهورية، لكن أكو هناك مؤسسات تحكم وبيدك على كيف، حتى لو كنت رأس السلطة ما عندك صلاحيات مطلقة، فلا تعد بما لا تقدر عليه. لا فإحنا نشوف لما يجي انتخابات الكذب ما شاء الله الكل يغرر بالناس، دلالة على خداع الناس، دلالة على عدم العقل. العاقل لا يعد بما لا يقدر عليه، ولا يعد ما لا يقدر عليه، ولا يرجو ما يعنف برجائه. ما يطلب شيء إذا طلبه يلوموه لأنه مو مؤهل إليه أو ما يستحقه، أو الطرف الآخر ما عنده استعداد، إذا تطلب منه يعنف ما يرجو، ما يطلب منه أساسا. ولا يرجو ما يعنف، يهان، يشتم، يلام حينما يطلب هذا الشيء، فما يرجو، ما ينتظر ولا يأمل على هذا الشيء ولا يرجو، لأنه يعرف إذا يطلب هذا لن يعطاه. فبالتالي على وش يعني افترض ولد يعرف إذا يطلب من أبي هذا الشيء لن يعطيه إياه بعنفه بلومه ما شابه، لأنه لا يستحقه أو ما مؤهل إليه، أو زوجة تطلب من الزوج، أو الزوج يطلب من الزوجة، أو الأب يطلب من الولد، وإن كان اللي عنف عادة الأعلى سلطة نقول حتى مع ذلك زي، أو مرؤوس من رئيسه أو محكوم من الحاكم أو ما شابه. بالتالي حتى من صديق إلى صديقه أو من المجتمع، بالتالي حينما يكون الطلب سيؤدي إلى تعنيف الناس، تعنيف المطلوب منه، هذا ما يطلبه، ما يعني يكون في غنى عن تعنيف الناس ولوم الناس، يستغني عن هذا الطلب ويترفع عن حاجيته، يستغني عن الناس، يستغني عن الحاجيات، يعيش عزيز، يعيش كريم حتى لا يهان. نعم تعرف أن يدافع عن قيم مطلوب، يطالب بالقيم حتى لو يعنف، حتى لو يلام، هذاك مجال آخر، لأنه مطلوب يدافع عن قيم ومطلوب منه يطالب بحقوقه. لكن لما يكون لا قلت لأن مثلا الطلب ما هو مؤهل إليه أو لا يستحقه أو ما شابه زين، أما إذا حق من حقوقه يطالب، مطلوب منه يطالب. فالمقصود لا ير ولا يرجو ما يعنف برجائه بطلبه حينما يكون الطلب هو ما مؤهل إليه، ولا يتقدم على ما يخاف العجز عنه. مو يبدأ خطوتين يقول بطل، قبل ما يقدم على عمل يشوف عنده قدرة على مواصلة الطريق لو لا. يعني والله واحد يجي يقول خليني أسبح زين، يوصل لنصف المسافة بعدين يشوف روحه ما عنده قدرة، ما عنده طاقة رياضية، لا يواصل السباحة ولا يرجع، وصل بالوسط طاقة انتهت، يعرف طاقة بهالمقدار، أو هكذا في بقية الأمور زين. يبدأ بمشروع عمل ما زين، لكن يعرف ما عنده قدرة أن يصل إلى النقطة، بالتالي يستهلك طاقته ويستنفذ قدراته من دون أن يحقق شيء من متطلعاته. لذلك حينما يريد يدخل في عمل يقدم على شيء يفكر عندي قدرة أن أواصل الطريق بأي مقدار، أحقق من هذا الهدف، مو وسط الطريق ينهار وجهد يذهب هباء منثورا. عاقل يفكر الطاقة اللي تحتاج هذه العمل، القدرة اللي تحتاج هذه المؤسسة، الإمكانات اللي يحتاجها هذا الهدف على ضوها يملكها، عنده إمكانية أو حين العمل الإمكانية ستضاعف عنده، وبالتالي سيصل أو لا، في وسط الطريق سيعجز، شوف روح عاجز يقول هذا ما يتقدم. العاقل ما يتقدم، يحفظ إمكاناته ويحفظ قدراته ويحفظ زين ما عنده من استطاعة حتى يبذلها في جهد آخر يستطيع حقق هدف، هذا هو العاقل. إذن العاقل يتعامل مع الأشياء على حسب تنوعها ومتطلباتها وزمانها وامكاناتها وظروفها وقدرته هو عليها وما شابه. لذلك ما عنده نسق واحد من التعامل، يريد يدخل في مشروع يأسس مشروع يتقدم إليه، أو يريد يطلب شيء من المجتمع من أحد، أو يريد يعد إنسان على أساس أنه يلبي إلى حاجة ما، أو يحتاج إلى حاجة فيسأل ممن يسأل ومتى يسأل، أو حينما يريد يبلغ رسالة أو ينقل خبر أو يبشر برؤية. يلاحظ هني هل هذا من واحد لواحد يختلف، من موقع لموقع يختلف، التعامل مو نسق واحد. مع هذا الظرف تعامل، ظرف آخر تعامل. ذلك نبي الله يعقوب يقول لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. نوع زين، كل واحد بطريقة، فالطريقة ما نفعت طريقة ثانية، طريقة ثالثة، طريقة رابعة. زين، هذا تعبير على أساس شوف ما هو الأفضل. وقلت أفضل من هذا، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس بقدر عقولهم. الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسول إلا بلسان قومه، بلسان قومه يعني شنو؟ مو بلسان عربي عربي وعجمي عجمي، الرسول حق كل البشرية بمستوى تفكيرهم، وصلوا إلى مستوى من التفكير الخطاب بهذا المستوى، وبالتالي مع كل إنسان يختلف في تعاطيه. وهكذا الأئمة، الأئمة أيضا، فلان هشام بن الحكم يقول له تصدى للنقاش العقائدي، أنت عندك قدرة. فلان آخر يقول له لا، قضايا عقائدية لا تدخل في نقاش فيها، ما عنده قدرة. هذا كل واحد لواحد يختلف قدرات وما شابه. إذن العاقل هو الذي لا يتحرك وفق نسق واحد بطريقة واحدة لا تتغير. طبعا ما يأخذ طرق ملتوية. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا حسب إمكانياته. أنا عندي إمكانية حينما أعمل في مجتمع زين بهالمقدار بهالمستوى الثقافي، إمكانية معينة، مجتمع أكبر إمكانية معينة، وهكذا الإنسان داخل الأسرة يتعامل بطريقة، في الحارة بطريقة، مع الأصدقاء بطريقة، مع الجيران بطريقة، مع الأعداء بطريقة، مع الموافق بطريقة، مع المخالف بطريقة. هذا العاقل، هذا العاقل. خلاصة احنا بحاجة الى ان ننمي في انفسنا قدرة التعامل بوسائل وطرق متعددة واختيار الافضل. يعني مع هذا الانسان ما هي افضل طريقة، ذاك الانسان ما هي افضل طريقة، ولذلك يقول وجادلهم بالتي هي احسن. الطريقة حسنة وطريقة الأحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ترى أحسن الطرق. صلى الله أن يوفقنا لأن نكون من العقلاء الذين لا يحدثون من يخافون تكذيبه، ولا يسألون من يخافون منعه، ولا يعدون ما لا يقدرون عليه، ولا يرجون ما يعنفون به، ولا يتقدمون على ما يخافون العجز عنه. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.